حدیث 1230 نه به حدیثه داد به مدیار به کن عقوباوی کسی گهداریا امام خونه کرد ده به تچه گهداریا امام بسرمانا عن البرائی رضی الله عنه قال في سه برائی خود جرازی بتن یگوتی جعل النبی صلی الله علیه وسلم على الرجالتی يوم احد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير پیغمبر خود صلوات خود لبن عبد الله کر جبیری کرا امر اوان ظلما او بدوار روج احد و بجتن هجمار اوان تنجی کذب فقال و گوت اوان ان رأيتمونا تخطفنا الطير حکر هم ببین طير التنما ويت مدبان يمت كجن بوشت مدخون فلا تبرحوا مكانكم هذا في نجبيجه خون نلذن من نلفيجه حتى أرسل إليكم حتى أسجاب وكني وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم وقود هكر هن مببين أم يتشياي نكافر نكافر يشكان دين وما يبل واناي هنجيجك فلا تبرحوا جبير النجم حتى أرسل إليكم حتى أسجاب وكني فهزموه بجتن بصرمانا كافرش كاندن قال برأت بجت فأنا والله رأيت النساء يشتددن من أزب خديك أنا من جنك ديتن يتكن غار ويبازدن قد بدت خلاخلهن خلخال توان يدركتن خلخال محسي بازن كتبيانا أبي جن كتكنا بيتكو وأسوقهن وبتوانجك يدير بوين يدركتن رافعات ثيابهن جل كتخو يتراكري يتهلدن دبشين أبكان غار وصا اشكستن كتنف كفر فقال أصحاب عبد الله بن جبير بجاه والد عبد الله كر جبيري أو البيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت يوان بجيه خلنا لذن قوتن الغنيمة أي قوم الغنيمة أي قوم من هرنا غنيمة هرنا غنيمة ظهر أصحابكم بصرمان يبسركتي فما تنتظرون بقضي بين الهبيوت شنال بيري فقال عبد الله بن جبير بجتن امري وان عبد الله كر جبيري قوت وان يغنبري او جي قرتبو جبير هندي رأيوي او بويا درست قوت وان انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أو تشتي فيغنبري قلت يا وصل الله عليه وسلم وجبير كر قالوا أوانا قلتي والله إلا نأتين الناس أم خديكينا إلا بتشينا نخلكي فلنصيبن من الغنيمة عندك إش غنيمة دي بخوراكي فلما أتوهم بيجتن وقتي قصد خلكي كريم وجيخو بردان صرفت وجوههم خد تعالى السر وجابت وانا قلب عندهم جارك دي زفري نويجه الجهات يعني خد تعالى سر وجابت وان تحويل كرن قلب عندهم ويجه بويجه او جهات جارك دي بتنويد بس وصل خد تعالى حسكر فأقبلوا منهزمين هاتن اتمنهزم اشكستي قالك جهات نكوشتن مقصد وان بجهنه بجد بيجت فذاك فأفصح بتهبوا إذ يدعوهم الرسول في أخراهم وقت غنبري صلى الله عليه وسلم البشت وان قازت كروان تقوت وان ورن قصدهم بكانوا نراضي وقت آية القرآن بحسي بيتشتكي والرسول يدعوكم في أخراكم بيجت فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا بشتن جبلي دوازدا ظلامة كسكي دي نما القل پیغمبري عليه الصلاة والسلام فأصابوا منا 70 بشتن حفتي كس إشما إخست وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 بجتن رجا بدري پیغمبر صلى الله عليه وسلم الجلها بالقه صابوا تشلش كافرة إخستبو برين دار كربون هندك هندك إخسير كربون هندك جي كشتبو جلبير بحسي إخسيرو قتيلا شاوراويد بجت 70 أسيرا حفتي إخسير كربون و70 قتيلا وحفتيجك كشتبو. فقال أبو سفيان إجتن أبو سفيان يقول أفي القوم محمد محمد الناف بصرمان يا أنا 3 مرات سجره وكت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه فغنبالي صلاة خذلي بن قوتا وجابوا النبي شون كنت جابك بمعنى يش قصة لبوش لقال دريش كان شفايدة واتدانين. ثم قال بيشتن بشتي هنك قوت أفي القوم ابن أبي قحافة يرويج الظاني بشتي في غنبري عليه الصلاة والسلام أبو بكر أو الظاني وشيعت نكن الظاني بحسي أبو بكر الصديق يأخذ جرازي 3 مرات سجره قوت أقوزي كركون أبو بكر الوري أون. ثم قال بشتي هنك قوت أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات سجره قوت عمر الوري أون. ثم رجع إلى أصحابه بش بشتهنج أبو سفيان زفري شوناف كافر فقال هوتوان أما هؤلاء فقد قتلوا أبت من قازي كري وجابنا هاتي أدان مسو يريت هاتي نكشتو فما ملك عمر نفسه بشتن عمر نشيه فقال هوت كذبت والله يا عدو والله أبخذيك ما أين ياري خذي تدروك إن الذين عددت لأحياء كلهم أبي التهجمرتين هم متصف وقد بقي لك ما يسوءك أو تشتي دلي تدشينة بوتي ماي يعني روجك وديجك ملقلئك يا ماي اشتي هنجي خلي تعالى وصح أسكر يوم الفتح شابو ومكه كتب دسي بصرمانك. قال أبو سفيان يقول يوم بيوم بدر أفرجها مقابلي غوجة بدر والحرب سجال وحرب جدورة جاربوا ميا وجاربوا ويا إنكم هنديك هينا قليب صرمان ستجدون في القوم مثلة هندبين هندك شكشت يتوا يتهاتنا تشويه كرن بثنتوان يتهاتنا برين بهتوان يتهاتنا برين زكتوان يتهاتنا شعب كرن لم آمر بها من أمر في مثلنا كده من أقول يا وفكا نكب أمر من هو كرينا ولم تسؤني وسرى في تشتي ذلي من جنائي شوية ومن نقوش نبويا. ثم أخذ يرتجز وفشته أبو سفيان دس بكر وشعر بخو قوتا وقوت أعلو هبل أعلو هبل هبل نبي صنمك يا الكعبيبو عبادات بذكرن جاء أبو سفيان يقول أي هبل بلند بباب سر بكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم يوت الصحابي يقول ألا تجيبونه ما هنجابوا ونادا قالوا أوانا قول يا رسول الله ما نقول يا قصد يا خدي عندي تشبيجي. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم دفء خفتناوي قوت قولوا هنبيجن الله أعلى وأجل خدي بلنترى ويمصر أبو سفيان قوت أعلوه بل هنبيجن الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان قوت إن لنا العزة ولا عزة لكم بخو فخرف عزايبر بركبو عبادات بذكر قد مع عزايا هاي وعزانينا هنا تبيع عزانا بحسب الصرمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته يعني گوته صحابيت خو الا تجيبونه ما هين جابوا النادن قال گوت قالوا يا رسول الله ما نقول متيقى صدق خده أم چه بجنه قال گوت قولوا هين بجنه الله مولانا ولا مولى لكم خده هاري كارميا رهينت به هاري كاري أبو سفيان گوت إن لنا العزة ولا عزة لكم هين بجن الله مولانا ولا مولى لكم.